شوفهم يدو في عنده نساء فما همش قادرات اول مره يحجين ممكن يقول الجمرات يعني حد يرميهم عنه حد يجتهم عنهم ده الزحمه جائز لا بالله بنات اذا ليه بنات نعم ليه ما يرمون بانفسهم نعم ليش ما يرمون هم البنات ليش ما يقذفوهم من البنات شوي حتى تروح الزحمه في الوقت يعني احنا نسال هو يجدع عنهن بالليل او بعد طلوع الشمس جدع الجمار من قبلهن هو يجب يجدع الجمار بالليل او كما العاده بعد منتصف الليل بعد ما انتصف الليل يصنع رمي الجمار الجمار فاهم رمي الجمار غدا مش غدا خلي يتأخر مساء يروم نعم أبغى يتم هذا يعني حتى ما يبني قبل أنا بقول أحسن ما يوكلوا يتأخر بهم ويرموا لما يكون الزحام انفك يا أخي نعم بارك الله فيك الشيخ يقول لك نعم لا تخلوهم لا تروحوا في الصباح يعني وقت الزحام نعم إنما تأخر في المساء وخلي النساء ترموا يعني بالليل بالليل يعني ياجب جائز ذلك من فضل الله هذا ان هذا اللي نخص عنه انا يعني بالليل ياجب بس يجد احنا جماعة يجوز ذلك من فضل الله انما على العشرة يسرى الحمد لله ذلك من فضل الله هذا اللي نسأل عنه والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام على الله وبركاته.